البقاء لله يا صاحبي، شد حيلك كله فاني، وبقول لو عوزت حاجة وانت عارف فين مكاني. ده احنا اهل مفيش كسوف، حد ضامن الظروف، وانت عارف عيني ليك. ده احنا عشرة وعيب عليك، ده انت خيرك برضو سابق، واللي بينا مش شوية، اللي راح كان زي اخويا، كان جدع ويخاف عليا. كنت احس ايه مضايقه هو جاي من بعيد، كان فهمني زي واكتر، وكنت انا صاحبه الوحيد. من وكنا صغيرين اتناقشنا في كل حاجة، كورة فن سياسة دين، وله معايا ميت حكاية وذكريات ملو السنين. ربنا يجمع ما بينا في حتة أحسن، نقول أمين. هو مين بيعزي مين، ولا عزي ازاي في دمي؟ على عموم ما تشيلش همي، وخلي بالك بس منك، مش بقول تنسى، لكنك عارف ان الدنيا ماشية، وبكرة نبقى كويسين. وانت عارف لو حينفع كنت اجيلك، والبقاء لله يا صاحبي، وشد حيلك. اللي فات نصة الغراف وصلني من ساعات، وكان عزا نص اللي عايش ليا في النص اللي مات.